اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم ذكرنا ما نسينا وعلمنا ما جهلنا واجعلنا بالعلم عالمين عاملين يا رب العالمين، ووفقنا لما تحب وترضى، إنك على كل شيء قدير، واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم، وصل على محمد وآله. قال رحمه الله تعالى: فإن كان التقاء الساكنين غير ذلك، المذكور في الأربعة الأحوال، كيف العمل بهم؟ وأولهما لما كان هو الموجب لامتناع التلفظ بالثاني أو استثقاله، كان التصرف فيه لإزالة ذلك أو لم يتصرف في الثاني إن لم يمنع مانع، كما سيأتي إن شاء الله تعالى. الترف الأول هو الموجب، وهو الأول إما مدة أي حرف علة ساكن، حركة ما قبله من جنسه حرف علة ذي بنسميه مد، حرف مد في حركة ما قبله من جنسه، أو غيرها، وذلك إذا كان محل الحركة حرف لين ولا جهو ساكن ولا كلها، وهو الساكن نفسه ما بلا أما أن يكون قبلها حركة من جانسه ولا حركة غير من جانسه ولا يقبل الساكن. فإن كان مدة حذفت إن لم يمنع مانع، ما المانع بدو فيهم في الكل، لأن التصرف في الأول إما بتحريكه أو بحذفه، والأولى التحريك لحصول الغرض به مع بقاء الحرف، بدو أخف تحريكه أخف من حذفه، يعني إما نحركه إذا هو با يمكن بدو الأولى يقول لا تقي ساكنة، ولا إذا ما صح شيء فلا حذف الحرف من أصله. إلا أنه لما كان يتعذر ذلك في المد إذا كان ألفا مع بقائه ألفا، ما هو سادر أنه يتحرك مع أنه يبقى ألف ما بلا بحث يقلب ما واو ولا يا، ويستثقل تحريك الواو والياء إذا كان ما قبلهما من جنسهما، مع أن ما قبل المد من الحركة يدل عليه، يعني المفروض أنها ما قبله يدل عليه، إذا حذفنا لي أو قبله ضمة قالوا سابر تدل الضمة على له على الواو، إذا هي كسرة تدل عليها، وإذا ما بشي ما بي ما بيرضى بالحذف، يقول ما به ما يدلل عليه. أنا بيستثقل يعني ما يجي قبلها ما يدلل. قالوا وش إيه إذا قلنا إنها الواو ولا لا؟ إنها الألف ممتنع التحريك، وإنها الواو ولا بيحصل له استقال. هذا إذا كان ما قبلهم جانس، مع أن ما قبل المد من الحركة يدل عليه حذف المد، سواء كان الساكن الثاني من كلمة الأول نحو خف وقل وبع، أو كان كالجزء منها بأن يكون ضميرا مرفوعا ولو ما هو جزء من نفس الكلمة، يعني من جزء الضمير ما هو جزء أبلاك الجزء، وذلك نحو تخشينا يا هندو، الله تخشى قام في بلياء، وتغزون يا قوم وترمين يا هند، كان أصلها تخشى وتغزو وترمي، فاتصلت الضمائر الساكنة بها فسقطت اللامات للساكنين، يعني حذفت لقل التقاء الساكن، يعني تغزو مع زواج مع واو تغزو وعد معك واو الجماعة واو الجماعة. وكذلك نحو اغزو يا قوم، اغزو يا قوم، وارمي يا هند، إذ الأمر هو المضارع في إسقاط حرف المضارعة، هو نفسه ما بلا بنسقط حرف المضارعة نجيب الأمر، أطلنا في كل الحد، كل ما يحدث في المضارع بيحدث في ليه في الأمر أو بأن يكون أول نوني التوكيد المدغم أحدهما في الآخر، أول النونين نون التوكيد، وذلك نحو أغزلنا يا دوم، لأن به نون التوكيد الأولى منها ماش ساكن فأغزلنا يا دوم أغزلنا أصلها، تقال نون الأولى الساكنة من نون التوكيد بل الضمير الساكن، وارمنا يا هندو. وحذف الى مكرمة لا عندك قطع حذف قبل وارجع انها التقى الضمير مع ما كان عدل حق شيء لا يكون ذيها الحرف الساكن هو بيحصل به لأن المدغم فيها ساكن الأول فإن ذيها لأنه فيها حرف النون التوكيد الأول منها ساكن فإذا بينتقي مع الساكن ذيها كدور إذا كان يعني وجد وجب الحذف هذا بعد الحذف الأول في ورمنا هن فإنه يسقط فيهما الضمير لاتصال النون الساكنة بهن هذا بيجعل كالجزء بيخلوه أول ما بلا أوله قال فالالتقاء الأول الساكنة معك واو لام الكلمة والضمير كم كالكلمة الواحدة والنون وارجع حذف واللام وارجع جاء حذف ثاني بعد التقاء الساكنين الأخيرة الضمير ولا والنون التوكيد يعني أو كان الساكن الثاني أول كلمة منفصلة ذاك الأول ما كلمة ولا كالكلمة كالجزء من الكلمة وذلك نحو يخشى القوم ويغزو الجيش ويرمي الغرب الغرب يرمي الغرب ها ذا في كلمتين لكن الفرق بينهم إنه بيبقى الحرف على ما هو في الخط ما يرمي الغرب هو بتبقى مكانها مرسومة هنا يحذف في النطق ويبقى في الخط فيها الفرق بينهم هنا في كلمتين أما في كلمة واحدة بيحذف لفظ وخط يا أخي لنا في الكاع الساكنين في الشغال وترمي الغرض وهو الهدف وإنما قلنا إن لم يمنع مانع احترازا عن نحو مسلمان ومسلمون ويسلمان ويسلمون فإن النون في الأصل ساكن هي في الأصل والتقت بساكن ولا ما حذفه ونحو إضرباني فإن الألف والواو لا تحذف لحصول اللبس في الأمثلة المذكورة لا بيرول ما قبلها من في ما قبلها ما قبلها لك الأصل أصل فيها السكون وهم بينظروا إلى ما قبل هذه بتبين لنا الجمع إذا حرفت هذا على الأصل فيها السكون إذا الحين ما بشيء ما بشيء ما بها إعراب ما هو الإعراب الأصل فيها نساكن عندما يوصل ويتحرك ما دعني عندك لا بيهربوا منه إذا أرجع يحرك ولا قلت ساكن لا لا ما هو بدأ الأصل أنها تقع ساكن إما بلا ما حدثه هذا الشريف بتاعها هناك وتخلص ولا مشكور فين؟ في التعارف هي فرق لا تفرق لكن قلت له قد بفارق ما قبل له قبل عبي يقولوا مفتوح ما قبله لا بيقولوا لا أنه في زيديني لا أصلا هي زيدين وزيدين ساكنين لا يقولوا لك الحركة لا يقول الفرق بس لكن قد حصل الفرق من الحركة الأولى هم بينظروا إلى أن النون توضع عن التنوين حركة التالة بينظروا إلى أن النون توضع عن التنوين والتنوين هي نون ساكنة أي مثلها قلنا الأصل لما شيء ما الحركة أصلية فيها وهم بيبنوا على الأصل في التقاء الساكنة حلو حذفوها وين ايش وين يلتبس كل الله اذا حذفنا الاول مسلما كلها لا حذف الألف مثل الألف والواو لأنها الأول المفروض دي إذا قال أو لا إذا كان مثل قال لا تحذف لحصول لبس في الأمثلة المذكورة إذا كان مثل قال أمضارع المؤكد في الفعل ومن نحو إضربناني في جمع المؤنث إذ لو حذفت الألف لنقض الغرض من الإتيان بها الفاصلة لأنه نستوكيد وهو كراهة اجتماع النونة لو حذفناها الله لكن أبقوها مع أنها أقدر سكت معي مع ساكن لقل الغرض ديها اجتماع النونة تثقل من إيش من اجتماع الساكن هنا اجتماع الساكن ولا هم حذرناها لا هذا أولا يجب أن يجب أولا كيف ألا ما في مد فالمدود هو بيه خفيف بخفتين مبلغ كما جاء كلمتين في غير مد جديد يهو يعني يهو ممتنع متعدد وعزت ذلك فأدي لا حد لو نبعد الألف عبا أدي لا حد لا ما بس لأن سوى الأمثال بيحتيحهم لما هو قلنا غير نشتي ما عاد بشتي لا يشتو لا يحصل في قلبهم قصدي ما عاد يستقلوا بس بيحتيحهم لا ما فيها لزوم حد ما بلا بحصل الثقل ما هم الفقيسات من بيحذفوا لقيل الثقل بس ما هو لقيل انها لازم الحد فيها يقول لي توالي الأمثال ولو حذفت لقيل توالي الأمثال لقيل الثقل فيها ما هو بأي هزم لا حصل الثقل هنا هذه هربوا منه هربوا من التقاء الساكنين من أجل ليه ثقل النطق فبأحصل التقاء لا اجتماع عنه لا تلقى الثقل حاصل بس فإن قيل لما كان الموجب لحذف المد التقاء الساكنين كان ينبغي إذا زال سكون الثاني أن يعود المد لزوال الموجب مع أنه لم يعد في بعض المواضع قلنا أشار المصنف إلى جوابه بقوله والحركة في نحو خف الله واخشوا الله واخشونا واخشينا غير معتد بها لعروضها يعني أن حركة اللام في خف الله والواو في اخشوا الله الحركة الضمة عرضت لأجل كلمة منفصلة وهي الله فلم يعتد بها فلم ترجع الألف المحذوفة قلها المفروض أن إذا حصل حركة هنا إنه يرجع على الألف مع عبه لتقى ساكنين قال ما هو أصلي إحنا قد قلنا أنه اعتداد بالله بس تكون الأصلي ذي هو أصل فيها فلو ردوها نجوا عدد أن الحركة ما هي أصلية ما هو انحصل الغرض وهو إيش عدم التقاء الساكن إن ما هي إلا عارضة إن شاء الله الله أظن إلا من أسبحنا ما هم أبلا رفعوا هنا لقل الله لتقي ساكنين ليه ما يتبر خلص ما بالضم ولا بالكسر ما هي قال فلم يعتد بها فلم ترجع الألف المحذوفة وكذلك حركة اخشونا واو اخشونا ويا اخشينا لأن النون المتصلة بالضمائر الباردة كالكلمة المنفصلة على ما ذكر المصنف في آخر الكافية كما احتاجها من جهة قالوا ذيك الجزء من الكلمة من جهة ثانية قالوا هي هاي بخلاف حركة الأم لا ما هي لا فارقة لا يقدر واحد انها لا يقدر واحد انها عاطفة بعض الأحيان في بعض الأحيان جهة تفصل ايوه في بعض المواضع هي مفصولة لا يقدر واحد انها عاطفة فارجع اقراها فيها كل الجماعة بعض الافعال ما بيه هي مفصولة منها هي مفصولة منها لا يقدر واحد انها حرف عطف مع الكلمة الثانية ورجع جاءه بالالف فارقة في ذي الموضع ورجع عمه والكل جاءه بالالف فارقة. ها بخلاف حركة لام الكلمة لألف الضمير نحو خاف خاف الله أو واو الجمع نحو خافوا أو ياء المخاطبة نحو خافي فيعتد بها لكون كل منها كالجزء من الفعل يجعله كالجزء من نفسه فإذا يجرى في جميع المواضع ما بلا النون ولا النون المتصلة بس بالضمائر الباردة وهنا يشتي واو الجماعة وألف الاثنين قال لكون كل منهما منهما وقد حكى الواو والألف والألف لكون كل منهما كالجزء من الفعل لا الواو والألف والياء نقول منها كلها الواو والألف والياء لكون كل منها كالجزء من الفعل يعني هنا الشيء انها ما بلنون متصله بالضمير ليش كنا يفرق ما في الاول قال لان النون المتصله بالضمائر البارزه فالكلمة المفصلة على ما ذكره المصنف كان ما بشي بها اعتداد بيخاف الله ما هي كالجزء من الكلمة فيعتد بها وذلك نحو خافن يا زيد أتاب خافن يا زيد فيعتد بها أيضا إذا اتصلت التوكيد بالفعل الذي هي تأكيد له فكانت كالجزء بخلاف اتصالها بالضمير البارز في نحو اخشونا فإنها اتصلت بما ليست تأكيدا له إذ هي تأكيد للفعل لا له يعني ما هي تأكيد للضمير فرق بين حينجه هو بالضمير ولا بالفعل قال إذ هي تأكيد للفعل لا له وإن لم يكن أول الساكنين مدة حركة ذاك الأول كله إذا كان مدة أول الساكنين زين قال اتصلت بما ليس تأكيدا له قال اعتد به اذا اتصلت من التوكيد بالفعل في خاف الناس اتصلت بالفاء اذا هو تأكيد للفعل قال بخلاف اتصالها بالضمير البارز في نحو خشونا ما اتصلت بالفعل وش اتصلت به؟ اتصلت بالضمير الجماعة أيضا فرق بينهم بينها أن تتصل بالفعل نفسه ولا أنها تتصل بالضمير هي تأكيد للفعل لكنها ما اتصلت بالفعل ايش يفرق بينهم؟ هذا فرق لا ايش يفرق ما ظهر لك الفرق لا فرق منهم ما اتصلت نفس الفعل ولا هي تأكيد للفعل أضيع عندك حين عبينهم الفارقة إنها متصلة بالضمير والضمير كأنه بدون مستقل وناك اتصلت بالفعل نفسه فرقوا بينهم ما لقل إنها تأكيد للضمير لا لقل المفروض أن تكون متصلة فإذا هنا ما هي متصلة سبب ذي ما لو كانت تأكيد للضمير ونلزم فيها لكن هي تأكيد للفعل وليست متصلة له وإن لم يكن أول الساكنين مدح حرك الأول غالبا ليرتفع موجب المنع لأنها قلنا إما يتحرك ولا يحدث فإن كان ألف ممتنع في غيرها الواو والياء قد يصح له أن يحرك ولا غيره من الحروف فقال حرك الأول غالبا ليرتفع موجب المنع من التلفظ بالثاني أو الاستدقال ولا رجل يرتفع الاستدقال وقلنا غالبا لأنه قد لا يحرك بل يحذف كما في نون التأكيد الخفيفة ولدن تحدث عنه نون لدن ها؟ وتنوين العلم الموصوف بابن أو ابنة مضافا إلى علم بيحذف كذلك مع أن المفروض ما بلا يحرك في غيره يعني كان يحرك التنوين لا لا يتحرك الحرف حركه وذهب له ها نحو اذهب اذهب قال فتحرك الباء من اذهب الأول لملاقاتها دال اذهب الساكنة الأول دفع على أمر المفروض أنه يكون مبني على السكون لكن حرك رجلت كأسان إذ تحذف همزة الوصل يلتقي ساكنة الدال ولا والباء ولم أبله ولم أبله لأن أصلها أباء ها أبالي أصله أبالي سقطت الياء بدخول الجازم فكثر استعمال لم أبالي فطلب التخفيف فجوزوا جزمه مرة أخرى يعني يخففوا مرة ثانية لا يجزموه هو يعني تخفيف ثاني الجزم فطلب التخفيف فجوزوا جزمه مرة أخرى تقل حركة من حركات فأسقطت حركة اللام فسقط الألف يعني رجلة أنا أسقط حركة اللام لم أبال عندما جزمه مرة لأن إذا قال لم أبال جاء وقت اجتمع على الألف ولا ولا فأسقطت حركة اللام فسقط الألف فألحقها السكت لأن اللام في تقدير الحركة إنها تلحق إذا كان حرف متحرك قالوا لم أباله عيب على قد أوجعه بالحذف وحتى يردوا على ما حتى يكسر ها؟ وذا قد فيه حرفين نقص فيه هنا حقها حتى يكسروا اللام ردوه على ما ها؟ قلنا الحين حقها السكت هي خفيفة احتاج يكسروا اللام ودوا على ما حاله نقدوا خفيف هنا ما عاد قد خففها قد نك على الكسرة ما قلت الحين جزمنا الثاني مرة ها ورجع حقنا السكت احتاج نكسر اللام ردوا على ما كان ما هو لقل الكسر حذفوا منها لقل الكسر لا ما هو وش ذا جزموا الثاني مرة ايه ما هو حذفوا الياء يعني جزم وما ورد أول مرة ورجع سقى ساكنين وخففوا لو قد حصل الخفة هذا بيه بالجزم ورجع جاي وبالها احتاج يحركوا ما قبلها ما بيحتاج يتحرك ما قبلها جا حركوها قالوا لم أبله ذا الحين دي على ثلاثة وكان أفعلتك ما حرفين أو لا كان رباعية. قال فسقطت الألف والحقها السكت لأن اللام في تقدير الحركة إذ هي إنما حذفت على خلاف القياس فكأنها ثابتة كما في لم يره ولم يخشه لم يخشه لكن قدر اللام بالحركة لأنها سكت ضروري قبل أن تحرك إيه كان مشترط إيه بيقولوا إذا احتاج يحرك ولا قبلها قبل قال إذ هي إنما حذفت على خلاف القياس فكان عدها موجودة حينها حذفت من غير القياس فكأنها ثابتة كما في لم يره ولم يخشه والتقى ساكنان فكسر الأول كما هو القياس لأن معناها السكت واللام أرجع اعتبروها من جهة أنها متحركة ومن جهة ساكنة يعني فكسر الأول كما هو القياس وأيضا فالكسر حركته الأصلية الأصل في التقى الساكنين أن يكسر تخلص بالكسر قبل لا يخرج عنه لا ما لقلها الأصل في التقاء الساكنين وأيضا فالكسرة حركة الأصلية في التقاء الساكنين. وكسر الأول كما هو القياس وأيضا فالكسرة حركة الأصلية. أصبر جه. لا هي لا. من الوجهين ما عاد الضمير. الأصل في التقاء الساكنين لا يتخلص منها الكسر. ولا ما هي أصلها هنا مكسور. هذا ألف لام ميم الله يعني إذا ألف لام ميم الله يعني إذا وصلت ألف لام ميم بالله فإنها تحرك ميم ميم ميم ميم تقول ميم ساكن في آخر أرجع تحركها بالفتح فقيل ذلك الالتقاء الساكنين بعد ذهاب همزة الدرج في الله همزة الوصل ميم. ميم الله. تحرك ميم ما الله. ميم الله. تعرف ميم ذي قبل الله. ميم ومين. لأن معنى ميم لفظة ميم. ها معنى ميم فيها. ما معنى ميم. ها تحرك ميم. حركة حديك. حركة الميم. أنت بتنطق بها ميم ما هي ساكن أيوة. الله مع حين توصل بتحدث حمزة الوصل يعني والتقت مع الله اللام مشددة حق الله يا وهي ساكنة ومع الميم ساكنة فإذا تحرك ميم ميمة فقيل ذلك الالتقاء الساكنين بعد ذهاب حمزة الدرج وعليه بنى المصنف وقيل على أنه حركت الميم التقاء الساكنين فيه وقيل لنقل حركة الهمزة بعضهم بيقولوها همزة الوصل نقلنا حركتها وحذفناها مع أن نطقنا بها إلى الميم ما حركنا لقل التقاء الساكنين واختاره الرضي لما تقدم من أن أسماء حروف التهجي إذا لم تركب تركيب الإعراب في حكم الموقوف عليها بيعرفها يتيه إذا هم بنوا على الإعراب سابق وإن ما بنوا على الإعراب هي ساكنة أصلها إيه ولذا قال هنا قال بناء عندها الرضيع على ما هي حروف التهجي كلها ما هي مبنية على الإعراب ما بشيء لا بينطق بها نطق فإذا أصلها ساكن جيت حركتها من هذا إذا ما بلا نقول لها حركة لي حركة الهمزة يا حكم المعرب والمعرب ما لا المدروج هو ما له شيء ما له حركة ما له حركة إذا لم تركب تركيب الإعراب قال إذا لم تركب تركيب الإعراب حكمها إذا لم تركب تركيب الإعراب في حكم الموقوف عليها وأنا قد بتوصل تقول واحد اثنين ثلاثة ولو وصل عادي في حكمها هذا مثل وإن اتصلت من حيث اللفظ ولو عادها متصلة في حكمها حق خالص الموقوف عليها واخشوا الله واخشي الله